إنك بأعيننا، القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، كل هذا بالاتفاق بالإجماع مو على ظاهري. إنما السلف قال بعد ما قالوا لا مو على ظاهري، هناك معنى الله أعلم بمراده. إذا أجب الله أجروها على ظاهرها، قرأوها لآيه كما وردت، لا تفسر فيها شيء. أنا هذا اسمه تأويل إجمالي. ليش تأويل إجمالي؟ أما كونه تأويل ما خلينا على ظاهره، وأما كونه إجمالي ما فسر معنى خاص، ما وضحنا. الخلف قالوا لا مثل ما قال السلف مو على ظاهره، لكن عينوا معنى قد يكون مرادا، مثل يد الله فوق ايديه قدرته. مثلا اذا كان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، بين صفتين من صفات الرحمن هما القدره والاراده، يعني عينوا معنى. بس هذا التعيين مو خطأ إلا أنه يوافق العقيدة السليمة وعدم المشابهة بين الخلق والخلق. هذا خلاصة الأمر. وكل من أبقى الظهر على ظاهره وأراد به ظاهرا يكون مجسما، يحتاج إلى إجماعية السليمة. قد أحكي إياها لأنه من لب البحث نحن طلعنا على الحج، اجوا ناس من الطيران لعند يلي نحن نأتي الضيف عنده، هو صهرنا وله رفقاء اصحابه، اجتمعنا سوا، كانوا جماعة طيبين واخلاقهم طيبة جدا، هو يريدون الحج عن صاحب الله. الا انه جرى بيننا مباحثات علمية، كمان هذا من جملة الطاعة والإحسان. التفت واحده قال لي عنا بالرياض يكره الأشاعرة كراهة عظيمة، قلت له بعد، قال لي لأنه بيقولوا عنهم مشبهين. بعد الناس الأشاعرة عن التشبيه، المعتزلة خلينا بيتهموهم انه ابو الحسن كان تلميذ الأشاعرة وشافت من آرائهم، فالمعتزلة بالذات ما عندهم تشبيه ابدا ابدا، حتى نفوا الرؤية توهما في انه يجب ان يكون المرئي امام الرائي وبجهته، نفوها الرؤية حتى ما يخطر ببال احد المقابلة والثقة. انا صفرت كمان شو بتحكي عن تشبيه انه التشبيه الشاعر بعد عن التشبيه كل البعد، قلت له اهل السنه والجماعه كلهم بعيدين عن التشبيه. ساقني البحث وانا عم قرر شيء من التشبيه الى التجسيم والتعطيل، قلت له هدول جماعتهم اللي بالرياض هدول المجسمين او المشبهين، تجسيم او تشبيه. بعدين في اخر البحث اجبني، قلت له ان يكون في طعن يطعنوا على الاشاعره بالتعطيل، قال لي ايه ايه ايه تعطيل، هو كان غلطان تعطيل. شو بيعطوا شو بيتهموا الاشاعره بالتعطيل؟ انه قال الله يد الله ابن جبتون ليس له يدي عفظ. لك عمي انا ليس له يدان كأيدينا وهي جزء منه، لكن ما عفظنا في الآية اولت الى معنى منافي. هلا قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل يدك، هذا الخطاب لانسان يكون عنده ما مأمور بأنه يصرف فيه بتوسط. فلو كان هذا المأمور الإنسان اللي عنده مال لا يبذل ولا يقدر يحفظ حاله، لو كان مقطوع يدينه ما بيتناول الناس، إما في يده